بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، بعد أن تحدثنا عن الدعاء الذي يطلب من المتوضئ بعد انتهاء وضوئه، ما هي الكلمات التي يقولها، نصل إلى عنوان جديد وهو الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. إذا هناك تسلسل من خلال قبل الوضوء الاستعداد، من خلال أثناء الوضوء، من خلال ما بعد الوضوء، من خلال ما نقوم به من عبادات أيضا حتى بعد أن ننهي وضوءنا تماما. جاء في الحديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يعني لما سمع خفقا عليه في الجنة كأنه يسابق النبي صلى الله عليه وسلم إلى دخول الجنة، ما هو العمل الذي تقوم به يا بلال؟ قال له: يا رسول الله، عمل أنا يعني عندي كل شيء أحافظ عليه من سننك، لكن بالذات هذه السنة، ما أحدث إلا وأتوضأ، ما ببقى على غير وضوء أبدا، فسلاحي دائما بين يدي وهو وضوئي، فكلما توضأت أحدثت بهذا الوضوء مباشرة صلاة نافلة وهي ركعتين سنة الوضوء. إذا ما أحدثت إلا وتوضأ، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وفي الحديث أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما، يعني بركعتين ذات يقبل إلى الله عز وجل، ما يكون منشغل بشيء آخر، إنما متوجه نحو الله جل وعلا، إلا وجبت له الجنة. مجرد وضوء ركعتين وجبت له الجنة. وفي الحديث أيضا عن زيد بن خالد بن جهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يسهو يعني لا ينشغل، لا يسهو فيهما، غفر له ما تقدم، يعني من ذنبه غفر له ما تقدم من تلك الذنوب. وفي الحديث أيضا عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، يعني الشيء اللي عم بفعله أنا كنت أقلد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توضأ مثل هذا الوضوء أنا قلدت به الآن، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، قلدني مثل هذا الوضوء، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث يعني لا ينشغل بشيء آخر، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا نحافظ دائما على الوضوء، وبالمحافظة على الوضوء أن يكون بعد الوضوء صلاة ركعتين. طيب قال ما شرط يكون ركعتين يعني خالصات بالنية حصرا انه سنة الوضوء فقط، لا، انا توضيت اصلي سنة قبلية الفجر، يا اخي انوي اصلي سنة قبلية الفجر مع ركعتين سنة الوضوء. انت جيت بالنسبة لك لبيتك، دخلت تحية المسجد، توضيت، فتنوي في السنن سنة الوضوء مع تحية المسجد، مع ركع، مع شكر لله عز وجل، مع سنة التوبة، مع ايش بتريد، مع سنة قبلية الوقت الذي انت فيها، في اي السنن دائما تتداخل معها النيات، وتأخذ لكل نية ثواب صلاة كاملة. هذا عطاء من الله، يعني ليس كعطائنا نحن نحاسب على الدرهم والدينار، الله عز وجل يعطي لنا بالأمور الكثيرة. أخيرا في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا، يعني شك من الراوي ما أتذكر أنه تنتين ولا أربع، ثم صلى ركعتين أو أربعا يحسن الركوع والخشوع، ثم استغفر الله غفر له. إذا خلينا عهد إن شاء الله دائما نحطه هذا نصب أعيننا، ما نتوضأ إلا نصلي، سواء الصلاة السنة نفسها بس إنوي فيها سنة الوضوء، سنة تحية المسجد معها، سنة التوبة، سنة قبيض الظهر أو الفجر أو العصر إلى غير ذلك. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.